الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تصوير الفيديو أو التصوير المتحرك؟ الحمد لله، المحرم إنما هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها، هذا هو الذي دلت الأدلة الشرعية من السنة على تحريمه، فكل حديث يتضمن تحريم التصوير إنما يدل على تحريم الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها. وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول فلا تأخذ حكم هذه، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة عندي والله أعلم. فقد تبين لنا بعد البحث أن التصوير بالطرق الحديثة ينقسم إلى قسمين: أولا صور ثابتة، والثاني صور متحركة. ونحن نحمل الأدلة المحرمة للتصوير على ذلك التصوير الثابت الذي من طبيعته عدم الحركة، ومن طبيعته دوامه واستمراره بعد انتهاء مرحلة التصوير منه، فهذا يبقى، فهذه الصورة تبقى ويمكن الاحتفاظ بها. وأما ما يكون متحركا ينتهي بإغلاقه فإن هذا لا يدخل في عموم أدلة التصوير، فإذا هذا لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر حتى على الشريط، كما ذكر لنا عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا مما لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم إطلاقا، ولهذا أجازه كثير من العلماء ممن أنفسهم يمنعون التصوير على الآلة الفوتوغرافية أي على الورق، وقالوا إن هذا أي التصوير المتحرك بالفيديو أو التلفاز هذا لا بأس به، حتى إنه قيل إنه يجوز توثيق المحاضرات وإدخال هذه الكاميرات إلى المساجد لتصوير هذه المحاضرات وتوثيقها لنفع الناس بها. فإذا ينبغي لنا أن نفرق بين نوعي التصوير، فالذي أرى في هذه المسألة والله أعلم أن التصوير المحرم والذي وردت الأدلة به والترهيب منه وذكر أنه من مضاهات خلق الله عز وجل وقرنه بالشرك، فإن الشرك والتصوير مرتضعان، هو التصوير الثابت الذي من طبيعته الثبوت ويمكن أن يحتفظ به، وأما غيره من التصوير بآلة الفيديو أو التلفاز فإنه إن شاء الله لا بأس بها. وأما التصوير الثابت فإنه لا يجوز التقاط شيء من صور ذوات الأرواح به، ولا إبقاء شيء من الصور، بل الواجب طمسها، لكن أقصد الصور التي من طبيعتها الثبوت ويمكن الاحتفاظ بها. فإذن التصوير المحرم إنما هو التصوير الثابت، وأما التصوير بغيره فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم.